بيقول انا اقصر في حق ربي بسبب ان انا مسؤول عن 4 اطفال صغار وحماتي المسنة وزوجتي، فهل لي من عذر عند الله او شفاعة؟ اولا اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياك واياه وجميع السامعين من المقصرين والمحلقين. امين يا رب. امين يا رب، ولا تحرمنا يا ربي بفيض كرمك، اللهم امين. امين يا رب. اما فيما سأل عنه الاخ الحبيب، انا اقول له لا تلتمس الاعذار، بارك الله فيك، فكل الناس عندهم من الصغار والبيوت ملأة. بل هناك من الناس من عنده من الاطفال الصغار اما يزيد على العدد الذي عندك، وارتباطاته العملية لا تترك له وقتا للراحة، فاذا عاد الى البيت ما استطاع النوم من كثرة مشاكل الاولاد. فيرجع الى العمل مهدودا مكدودا متعبا منهك القوى. وعنده من كبار السن مرضى يحتاجون الى رعاية ليست واحدة. فانا اقول لاخي الحبيب بارك الله فيه، دع عنك العلل واجتهد مع ربك ودعك من التقصير، وخاصة في الفرائض. أيوة، اقول خاصة في الفرائض. انت لسه اقول حضرتك جايز يكون التقصير في النوافل بارك الله فيك، خاصة في الفرائض، الفرائض الصلاة وما شابه ذلك، اركان الدين. لا عذر لاحد فيها. حتى لو كان انسانا مريضا يصلي وهو جالس، لا يستطيع يصلي وهو نائم، لا يجري اركان الصلاة على قلبه، فلا عذر لاحد. لكن اذا كان تقصيره مثلا في نوافل، في قيام الليل، في بعض الامور التطوعية، لا حرج ولا بأس، ويؤجر عليها بفضل الله عز وجل، بشرط ألا يهملها كلياتا، ولكن يتدارك منها قدر المستطاع بفضل الله جل وعلا. إن شاء الله.